الله تعالى شرح كتاب فقه السنة. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى كتاب الحدود، والحديث متصل عن حد السرقة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله أنواع السرقة. قال: والسرقة أنواع، نوع منها يوجب التعزير ونوع منها يوجب الحد. السرقة أنواع، نوع منها يوجب التعزير ونوع منها يوجب الحد. الحد هو قطع اليد اليمنى من الرسغ ومفصل الكف، والتعزير عقوبة تقديرية يقدرها الحاكم، يعني بما يراه مناسبا من جلد أو حبس أو نحو ذلك، أو غرامة مالية. فقال: السرقة أنواع، نوع منها يوجب التعزير ونوع منها يوجب الحد. قال: والسرقة التي توجب التعزير هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد، وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه. هذه الغرم، يعني بمضاعفة الغرم الغرامة على من سرق ما لا قطع فيه، قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة وسارق الشاة من المرتع. قال: ففي الصورة الأولى أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر، والكثر قال هو جمار النخل اللي هو يستعمل في تلقيح النخيل. قال: وحكم، أي عليه الصلاة والسلام، أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شيء عليه. من أصاب شيئا من الثمار المعلقة، يعني الثمار التي على أشجارها، الثمار التي في أشجارها، من أصاب شيئا منها بفمه يعني ليأكله، يعني ولم كما في الحديث يعني غير متخذ خليئة، يعني لم يخبئ في ثيابه ولا عبأ يعني في وعاء معه ولا كذا، وإنما إيه يعني قطف من الأشجار، من أشجار غيره ليأكل منها بفمه وهو محتاج إليه فلا شيء عليه، يعني أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في هذا الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أباح عليه الصلاة والسلام لمن مر يعني بزرع أو بثمر، من مر يعني بشجر مثمر، أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي ثلاثة، ينادي على صاحب المكان أو حارسه أو كذا، فإن لم يجد يعني صاحبه فله أن يأكل منها بقدر حاجته غير متخذ خبيئة، أو كما ورد في الحديث يعني يأكل منها بقدر حاجته، إذا كان محتاجا أو جائعا واستمر على الأشجار ينادي صاحبها ويستأذن يعني ثلاث مرات، إذا لم يؤذن له، إذا لم يجد يعني أحدا فله أن يأكل بقدر حاجته من غير أن يحمل معه، لا يحمل معه شيئا وينصرف. هذا مقيم؟ نعم. هذا مقيم أم مسافر؟ والله أخونا يسأل هل الهدف المقيم أو المسافر، يعني لا أذكر فيها تفصيلا، يعني يرجع إن شاء الله. يعني بالنسبة لكلام الفقهاء في هذا، يعني أكثر كثير من يعني أكثر الفقهاء في الحقيقة يقولون يعني الغرض من هذا الحديث يعني هو إسقاط العقوبة، يعني وأنه في حق المحتاج يعني حاجة شديدة وكذا. بعض الفقهاء يجعلها يعني من باب الرخصة التي أذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هنا طبعا إيه، لم يفتح بابا ولم يعني مزرعة يعني في طريق وغير، ليس لها يعني أبواب تحتاج إلى فتح ولا لها أسوار مصورة بها ومحاطة بها، هذا مكان يعني مفتوح وكذا واستمر على الأشجار، ونادى صاحبها، إذا صاحبها أو حارسها موجود فعليه أن يستأذن منه، إذا لم يجد لها صاحبة ونادى ولم يجد أحدا وكان محتاجا أو كذا، يعني على كل حال لا عقاب عليه فيها. قال: ومن خرج منه بشيء فعليه غرامته مثليه والعقوبة. طيب إذا يعني وجد ثمارا على الأشجار فلم يكتفي بأن يأكل منها بقدر حاجته، وإنما حمل منها معه، يعني أخذ منها وحمل منها معه، فهنا عليه عقوبة تعزيرية أنه يغرم مثليه، يعني ضعف قيمة الشيء الذي أخذه، أخذ أشياء قيمتها مثلا 100 دولار يغرم 200 دولارا مثلا لصاحب، والعقوبة ويعاقبه الحاكم. ومن سرق منه شيئا في جرينه فعليه القطع إذا بلغت قيمة المسروق النصاب الذي يقطع فيه. من سرق منه شيئا في جرينه، الجرين اللي هو المكان الذي تجمع فيه الثمار، لا الذي جرت العادة بحفظ الثمار فيه، يعني عادة في المزارع أو كذا يكون فيه قطعة أرض مسواة كذا ومهيئة تجمع ثمار المزرعة فيها وتكون فيها، فمن أخذ شيئا من الجرين يعني قد جمعه الصاحب، يعني صاحب الثمار قد قطفها من الأشجار وجمعها في مكان حفظها فيه، فإذا أخذ شيئا من الثمار التي جمعت في الجرين وكانت قيمتها قد بلغت النصاب، نصاب السرقة كما مر بنا هو ربع دينار أو 3 دراهم، ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة، 3 دراهم من الفضة، وقلنا الدرهم حوالي 3 جرامات فضة، والجرام حوالي دولار، يعني نقول 3 دراهم يعني أقل من 10 دولار، يعني حوالي 9 دولار، 9 دولار إلى 10 دولار، فهذا نصاب السرقة. قال: وفي الصورة الثانية، وذكر السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد، فذكر الصورتين. قال: وفي الصورة الثانية قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا وضرب نكال. قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها، المكان الذي يعني ترعى فيه وترتع فيه، يعني ليس في، لم يأخذها من الحظيرة التي تأوي إليها وتحفظ فيها، وإنما أخذها من إيه؟ من مرتعها، يعني صاحب الغنم أطلق غنمه ترعى وسرحت في البرية وكذا، وجد شاة في البرية في البر أو في مرعى أو كذا، قضى بثمنها مضاعفا وضرب نكال، يعني ضربا يكون فيه عبرة لغير، وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه. لكن لو أخذ الشاة من عطنها، يعني من الحظيرة التي تأوي إليها وجرت عادة أصحاب الغنم بحفظها فيه، فإذا أخذ شاة من عطنها فعليه القطع، يعني هذه تكون سرقة لأن عطنها هو حرز مثله، يعني إذا الجرين هو حرز الثمار، وشرط السرقة التي تقطع فيها اليد هو أخذ الشيء من حرزه اللي هو الموضع الذي جرت العادة بحفظ هذا النوع من المال فيه، فبالنسبة للثمار العادة أنها تحفظ في الجرين، فالذي يأخذها من يأخذ ثمار غيره من جرينها فهذا قد أخذها من الحرز فيكون فيه حد السرقة، والذي يأخذ الشاة من الحظيرة التي تأوي إليها الغنم وجرت العادة بحفظ الغنم فيها فهذا أيضا عليه حد السرقة. قال: رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه. طيب، قال: والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان، يعني فيما سبق ذكر نوعا من السرقة فيه التعزير، فيه التعزير فقط. هنا السرقة التي عقوبتها الحد قال نوعان: الأول سرقة صغرى وهي التي يجب فيها قطع اليد، والثاني سرقة كبرى وهي أخذ المال على سبيل المغالبة ويسمى الحرابة، وقد سبق الكلام عليه قبل هذا الباب، وكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى. مر بنا من قبل أن الحرابة تسمى السرقة الكبرى، لا يعيد الكلام عليها الآن، وإنما يتكلم عن السرقة الصغرى، وهي التي إذا أطلقت كلمة السرقة فالمراد بها وما سماه السرقة الصغرى. قال تعريف السرقة: قال السرقة هي أخذ الشيء في خفية، يقال استرق السمع أي سمع مستخفيا، ويقال هو يسارق النظر إليه إذا احتبل غفلته لينظر إليه. يعني المعنى اللغوي للسرقة مأخوذ من الخفاء والتخفي، أخذ الشيء في خفية. وضرب مثالا استراق السمع واستراق النظر، فاستراق السمع هو التسمع في خفية من غير أن يشعر المسموع أنك تستمع إليه. إذا الإنسان تنصت على حديث متحدث من غير أن يشعر المتحدث بأنك تستمع إليه فيقال استرق السمع. وكذلك مسارقة النظر اللي هو من ينتظر أن يغفل المنظور إليه فينظر إليه أثناء غفلته عنه، ثم إذا شعر أنه يفطن إلى أنك تنظر إليه فيصرف نظره، فهذا يسمى استراق النظر. قال: وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذا عن الشياطين أنهم يسترقون السمع، يعني يصعد بعضهم فوق بعض، يعني يكونون على مسافات بقدر ما يسمع أحدهم كلام من فوقه حتى يصل أعلاهم إلى السماء، ويتسمعون إلى كلام الملائكة في السماء، يتسمعون إلى كلام الملائكة في السماء وهم يتحدثون بما كلفهم الله سبحانه وتعالى به من أوامر وأشياء، يعني أمرهم الله تعالى بفعلها في الأرض بغية أن يأخذوا شيئا مما لم يقع بعد في الأرض حتى يخبروا به الكاهن، فيسترقون السمع. فقال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فإذا سمع أحدهم كلمة تأتي الشهب لتحرقه، ويحاول الجني أن يوصل هذه الكلمة إلى الجني الذي تحته بسرعة قبل أن يحرقه الشهاب. فسمى الله سبحانه وتعالى ذلك استراقا لأنهم يحرصون على السماع من غير أن تشعر بهم الملائكة أنهم يستمعون إليه. قال: فسمى الاستماع في خفاء استغاقا. فهذا المعنى اللغوي للسرقة إذا فيه معنى التخفي. قال: وفي القاموس: السرقة والاستراق المجيء مستترا لأخذ مال الغير من حرز. الحرز كما عرفنا اللي هو ما جرت العادة بحفظ هذا النوع من المال فيه، كل نوع من المال جرت العادة بحفظه في مكان معين وبكيفية معينة. وقال ابن عرفة رحمه الله ومن فقهاء المالكية يعني، قال: السارق عند العربي هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. السارق عند العربي هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. قال: ويفهم مما ذكره صاحب القاموس، صاحب القاموس هو كتاب القاموس المحيط للإمام الفيروز أبادي، الفيروز أبادي رحمه الله من علماء اللغة، له معجم مشهور هو القاموس المحيط كان من علماء اليمن يعني، وهم شيوخ الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر العسقلاني رحل إلي يعني من القاهرة إلى اليمن ليأخذ عنه اللغة، وكان من العلماء الكبار يعني رحمه الله، الإمام الفيروز أبادي رحمه الله. فما ذكره صاحب القاموس وابن عرفة يؤخذ مما ذكراه أن السرقة تنتظم أمورا ثلاثة، السرقة تنتظم أمورا ثلاثة، يعني ثلاثة أشياء لابد من توافرها في الجريمة حتى تسمى سرقة اصطلاحا، يعني توجب قطع اليد. أخذ مال الغير، واحد أخذ مال الغير، الثاني أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار، أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار، وهذا تمييزا لها عن أنواع أخرى من أخذ المال على يعني مجاهرة كما سيأتي توضيح. الثالث أن يكون المال محرزا، أن يكون المال محرزا يعني محفوظا فيما جرت العادة بحفظه فيه. قال فلو لم يكن المال مملوكا للغير أو كان الأخذ مجاهرة أو كان المال غير محرز فإن السرقة الموجبة لحد القطع لا تتحقق. إذا لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة إذن لا قطع في هذه الحالة، لكن عدم القطع لا يعني لا يعني عدم العقوبة، يعني يمكن أن يعاقب بكيفية أخرى يعني بعقوبة تعزيرية أو كما سيأتي قريبا. ويضاف على ذلك النصاب. نعم أحسنتم، يعني طبعا لا شك أيضا أنه يشترط في حد السرقة أن يكون المال المأخوذ قد بلغ نصابا، أن يكون المال المأخوذ قد بلغ نصابا، يعني في يعني هذه زي شروط في السرقة، وفي وهناك شروط في المسروق، المسروق نفسه أن يكون بلغ النصابة، وشروط في السارق نفسه مثل التكليف وكذا، يعني كان الشروط اللي في عملية السرقة نفسها. قال المختلس والمنتهب والخائن غير السارق. تحت في الحاشية يعني شرح هذه المصطلحات. قال الخائن هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك، الخائن من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك، يعني يكون قد أخذ المال، يعني المالك أعطاه المال عن طيب نفس منه ظنا منه أنه ناصح يعني له وأنه يستحق أخذ هذا المال، إما أعطاه إياه لمصلحة الآخذ أو لمصلحة المأخوذ منه يعني في ظنه أو كذا، وهو قد خانه يعني كذب عليه وخدعه واحتال عليه ليأخذ هذا المال. لكن في حالة الخيانة يعني المالك هو أعطاه المال عن طيب خاطر يعني، لكن الثاني كان قد كذب عليه وخدعه في الحديث حتى جعله يعطيه ما له عن طيب خاطر ثم أخذه بغير حق. والمنتهب قال هو الذي يأخذ المال غصبا مع المجاهرة والاعتماد على القوة، المنتهب هو الذي يأخذ المال غصبا بمجاهرة واعتماد على القوة، فليس فيه يعني ليس فيه تخفي، يعني ليس فيه شرط الاختفاء والاستتار اللي هو من شروط السرقة، فهذا أخذه مجاهرة واعتمد على القوة. قال والمختلس هو من يخطف المال جهرا ويهرب، من يخطف المال جهرا ويهرب، يعني خطف منه المال أمامه وهو في وجهه وخطف منه المال وهرب، فهذا يسمى مختلسا. فإذا الاختلاس والانتهاب كلاهما فيه مجاهرة، ليس فيه استتار أو تخفي، وإنما فيه مجاهرة، يعني أخذه أمام عينه في حضور المأخوذ منه المال موجود وفي حضوره وأخذ منه المال أمام عينه، بس المنتهب كان اعتماده على القوة أنه قوي الثاني يعجز إيه عن مقاومة في أخذ المياه. والثاني اللي هو المختلس اعتماده على السرعة والهرب، ان هو يعني اخذ المال جهرا، يعني ممكن هو ضعيف يعني مأخوذ منه اقوى منه يمكنه ان يقيده، لكن اعتمد على السرعة انه اخذه وهرب بحيث لا يستطيع الثاني ان يلاحقه. وهذا مش شايف يعني هو المصطلح هنا اللي هو الايه الاختلاس يعني. نعم الانتهاب مثل المحاربة يعني هل الانتهاب هو المحاربة؟ المحاربة يعني لها شروط أكثر شوية، أنه يعني هي في أوجه شبه يعني أنه أخذ مال جهرا وكذا. بس المحاربة كما مر بنا بعض الفقهاء اشترط أن تكون في الصحراء، لكن الانتهاب يعني ممكن يقع في المدن. وبعدين مثلا في المحاربة أيضا كثير من الفقهاء أو أكثرهم يشترط السلاح، يكون التهديد بقوة السلاح، لكن في الانتهاب ممكن ما يستعمل سلاحا بس معتمدا على قوته البدنية أو كذا. قال: ولهذا لا يعتبر الخائن ولا المنتهب ولا المختلس سارقا، ولا يجب على واحد منهم القطع، ولا يجب على واحد منهم القطع، وإن وجب التعذيب. قال: فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال: رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان. قال: وعن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس مكان. مروان بن الحكم قلنا أبوه الصحابي الكريم رضي الله عنه، وأما مروان مختلف في صحبته يعني إما أنه صحابي أو تابعي يعني رحمه الله ورضي. على كل حال كان أميرا على المدينة يعني، وهو والد عبد الملك بن مروان الخليفة. إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك. مروان بن الحكم كما عرفنا كان أميرا للمدينة، وأتي بإنسان قد اختلس متاعا. عرفنا الاختلاس يعني خطفه وهرب، خطفه جهرا يعني أمام عين صاحبه، خطف يعني شخص مثلا يحمل حقيبة مثلا في يده ولا كذا، فراح خطف الحقيبة وركب يعني فأمسك به وأتي به إلى مروان فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فقال زيد: ليس في الخلسة قطع، ليس في الخلسة قطع. قال: رواه مالك في الموطأ. قال ابن القيم رحمه الله، وهنا الإمام ابن القيم رحمه الله يعني يتحدث عن حكمة التشريع في التفريق بين هذه الأنواع، لماذا الشريعة أوجبت القطع في السرقة ولم تجبه في هذه الجرائم التي هي أيضا تعد على المال وتشبه السرقة من بعض الوجوه، ومع ذلك لم يجب فيها القطع، فلماذا يعني؟ فهنا يتكلم عن حكمة التشريع. قال ابن القيم رحمه الله: وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب. والغاصب، والغصب عرفوه بأنه إيه؟ الاستيلاء على حق الغير بغير حق جهرا بلا حرابة، وعرف أيضا بأنه أخذ الشيء قهرا على وجه الإكرام، أخذ الشيء قهرا على وجه الإكرام. يعني هناك أيضا إيه أوجه تشابه يعني بين الانتهاب وبين الإيه الغصب يعني. وعلى كل حال التفرقة الدقيقة بين الانتهاب والغصب يعني لا يعني لا يترتب عليها كبير عمل يعني، لأن كليهما عقوبته تعزيرية. يعني المهم أن عقوبتها التعزيرية ليس في ذلك. قال: فمن تمام حكمة الشارع أيضا، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل. يقول السارق الشريعة شددت فيه لأنه لا يمكن الاحتراز منه، لأنه ينقب الدور، يعني النقب اللي هو كسر الجدار، يعني فتح حفرة في الجدار فيأتي إلى دار مثلا صاحب الدار يعني وضع فيها متاعه وأغلقها بما يستطيع من أنواع الإغلاق المحكمة وكذا، فيأتي ويكسر في الجدار أو يحفر في الجدار ويدخل منه ويسرق ما في داخل الدار. ويهتك الحرز، يكون الإنسان حرز ماله في الحرز الذي جرت العادة بحفظ الشيء فيه، فيأتي ويهتك هذا الحرز ويأخذ المال منه. ويكسر القفل، يمكن صاحب المتاع يعني وضع عليه قفلا وكذا ويكسر الأقفال. قال ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسواق. يعني المسروق منه قد أخذ بالأسباب التي في وسعه، يعني شخص مثلا تاجر ولا عنده بضاعة ولا كذا ووضعها في متجره وأغلق المتجر بالأبواب والأقفال وكذا، ووضع يعني كل ما في وسعه، ذهب مثلا إلى بيته ليستريح بالليل، يأتي في النهار يجد الجدار قد نقب أو القفل قد كسر. فهنا يقول يعني أن من سرق منه المال قد أخذ بكل ما في وسعه من الأسباب، فلذلك يعني شددت العقوبة على السارق. قال بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس. عرفنا المنتهب والمختلس كلاهما يأخذ المال جهرة، بس المنتهب يعتمد على قوته البدنية، يعني ممكن هو قد لا يصل إلى حد الحرابة لأنه مثلا ليس معه سلاح ولا هو في طريق سفر مثلا أو كذا، عندما يشترط ذلك من الفقهاء، ولكنه يأتي أمام الناس ويأخذ المتاع من صاحبه وهو يعني مجاهرة. فيقول المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم. وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه. واضح، يعني المختلس كما ذكرنا أيضا يأخذ المال جهرا لكن يعتمد على الهرب يعني والسرعة، يخطف الشيء ويهرب بسرعة. فيقول يعني لا يخلو من نوع تفريط، يعني غفلة من صاحب المال عن حفظ ماله، يتحين يعني فرصة يكون صاحب المال يعني غافلا حتى يخطف الشيء منه. قال وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه. بل هو بالخائن أشبه، الخائن زي ما عرفنا اللي هو إيه، يعني أنت أعطيته مالك يعني أعطيه خاطر نتيجة أنه كذب عليك وخدعك. قال وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا، فهو كالمنتهي. وأما الغاصب فالأمر منه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ أو يسوغ كف عدوان هؤلاء، يعني يجوز كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. الغصب يعني قد يقع الغصب في العقارات والأراضي والدور والدار المغصوبة والأرض المغصوبة، الشخص مثلا يستولي على دار ليست له يسكن فيها و يعني ربما طرد منها صاحبها ومكث هو فيها. فهؤلاء يعني يمكن كشف عدوانهم بال يعني بالشكوى الى الحاكم واثبات يعني استحقاق الانسان مثلا لهذه الدار او لهذه الارض او كذا والقيام بالشهود. يعني هناك وسائل يعني بديله وكذا، وجعلت عقوبتهم يعني بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبه باخذ المال. يعني يمكن ايضا ان يكون التعزير ماليا خاصه في الجرائم الماليه، فيمكن ان يغرم اموالا اكثر من الاموال التي يعني اخذها، يعني يؤمر برد المال الى صاحبه ثم يغرم غرامه ماليه على سبيل التعزير ردعا له حتى يعلم الناس انه من اخذ مالا بغير حق فانه سيرد هذا المال وسيغرم غرامه يعني ضعف هذا المال او كذا حتى يرتدع الناس عن ذلك. قال جحد العاري، نوع اخر من الاستيلاء على المال بغير وجه حق، وهو جحد العارية. العارية الإنسان يستعير متاعا من آخر، والجحد هو الإنكار، يعني شخص يستعير شيئا من آخر ليستعمله ثم بعد ذلك يدعي أنه مالك وينكر أنه أخذ شيئا من صاحبه. قال ومما هو متردد بين أن يكون سرقة أو لا يكون جحد العاري، ومن ثم فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك، فقال الجمهور لا يقطع من جحدها لأن القرآن والسنة أوجب القطع على السارق، والجاحد للعارية ليس بسارق. قال جمهور الفقهاء قالوا من استعار متاعا قيمته يعني 3 دراهم أو أكثر ثم جحده يعني أنكره، جاء صاحب المتاع يقول له أعطني المتاع الذي استعرته، فينكر يقول لم أستعر منك شيئا، أو يقول هذا المتاع هذا ملكي وليس لك وأنت. فقال جمهور الفقهاء قالوا لا قطع عليه. وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج وأهل الظاهر إلى أنه يقطع. قول بقطع جاحد العارية هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من المذاهب الأربعة، وأيضا قول الإمام إسحاق بن راهويه وهو إمام مجتهد مستقل، يعني له مذهب مستقل، كان حنفيا في أول أمره رحمه الله ثم استقل بمذهبه، وكان له أتباع كثيرون في خراسان يتبعون الإمام إسحاق رحمه الله. وزفر هذا أحد أصحاب أبي حنيفة من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والخوارج وأهل الظاهر إلى أنه يقطع، قالوا يقطع جاحد العاري، لما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية، يعني من بني مخزوم وهم يعني بطن من قريش، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. امرأة من مخزوم كانت تستعير المتاع وتجحده، يعني كانت تكرر منها هذا الصنيع، تستعير أشياء من جيرانها ومن الناس وكذا ثم تجحد هذه الأشياء وتنكر أنها استعارت شيئا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنه فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بنو مخزوم يعني كانوا من وجهاء قريش يعني من كبرائهم، ومنهم الوليد بن المغيرة، يعني الوليد بن المغيرة من أئمة الكفر، ولكن ابناه صحابيان كريمان الوليد بن الوليد وخالد بن الوليد رضي الله عنه. فبنو مخزوم يعني كانوا من كبراء قريش يعني وجهائهم وكذا، وأهمهم أمر المرأة التي سرق، وقالوا من يشفع فيها غير حب رسول الله ابن حب رسول الله. أسامة بن زيد رضي الله عنه كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كبيرا، ويحب أباه رضي الله عنه، أبوه زيد يعني، كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه قبل تحريم التبني، وكان يدعى زيد بن محمد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعد زيدا يعني في مقام ابنه، طبعا نسخ التبني، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويحبه، ويحب ابنه أسامة يعني كان رضي الله عنه. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل، يعني لا تكرر هذا إيه مرة أخرى. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم لأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها لقطعت يدها. قال: فقطع يد المخزومية. قال: وقد ناصر ابن القيم رحمه الله هذا الرأي، واعتبر الجاحد للعارية بمقتضى الشرع، يعني يعتبر إيه سارقا، يعني في نسخة سارقا، نسخة استقط منها كلمة، واعتبر الجاحد للعارية سارقا بمقتضى الشرع هكذا الكلام، واعتبر الجاحد للعارية سارقا بمقتضى الشرعي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد هذه المرأة التي كانت تجحد. قال في زاد المعاد، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، قال: فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكرات. مش كده؟ في حد عنده المسكرات ولا؟ لعله يقصد المسكرات، يعني في نسخة فيها مسكرات، هي لعلها مسكرات يعني عشان نستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، قال كل مسكر خمر كما مر بنا، يعني لعل هذا هو المقصود، يعني كإدخاله سائر أنواع المسكرات، يعني حتى وإن كانت في لغة العرب لا تسمى خمرا، يعني الحنفية مثلا ينازعون في، يقولون الخمر في لغة العرب هي من الإيه، من العنب، وأما الشراب المسكر من غير العنب، فالحنفية يقولون العرب لا يسمونه خمرا وكذا إلى آخره. يعني يجادلهم الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، فبغض النظر عن كونها خمرا في لغة العرب أو ليست خمرا في لغة العرب، هي في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم سمى المسكرات كلها خمرا، حتى لو كانت في لغة العرب لا تسمى خمرا. طبعا الحنفية يعني كما مر بنا من قبل يعني يقولون الخمر التي من العنب يعني يحد شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا، سكر أو لم يسكر، أما من غير العنب فإنما يحرم منها إذا وصلت إلى حد الإسكار، أما إذا كان قليلا لا يصل إلى حد الإسكار وكانت من غير العنب وكذا، فلهم يعني في هذا كلام، لكن قولهم هذا مرجوح ومردود، يعني مر الكلام على هذا من قبل، يعني وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر، وقال: ما أسكر كثير فقليله حرام وكذا إلى آخره. لكن هنا ابن القيم فقط يريد التمثيل، يعني لأنه مثلا على فرض أن بعض أنواع المسكرات لا تسمى في لغة العرب خمرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل مسكر خمرا، فيقول هنا كذلك جحد العارية حتى لو كان في لغة العرب لا يسمى سرقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سرقة لأنه أقام حد السرقة على من جحد العارية. ومرات يحصل تعارض بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، فالأصل حمل النصوص يعني وتفسير النصوص بدلالتها الشرعية إذا تعارضت مع الدلالة اللغوية، يعني كالصلاة في اللغة مثلا هي الدعاء، لكن في الشرع مثلا عندما يقول تعالى: أقيم الصلاة، ليس المقصود ادعوا الله، وإن المقصود أقيم الصلاة، أي الصلاة الشرعية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بركوع وسجود، يعني وهكذا يعني الصيام مثلا في اللغة هو مطلق الإمساك عن أي شيء، الامتناع عن أي شيء يسمى صياما، لكن في الشرع الصيام إمساك عن أنواع محددة من المفطرات في وقت محدد من الفجر إلى المغرب إلى آخره. قال وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أقام الحد على جاحد العارية فهو تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بمعنى السرقة في كتاب الله تعالى وأنها تشمل جحد العارية. قال وفي الروضة الندية للشيخ هو الصديق حسن خان أن الجاحد للعارية إذا لم يكن سارقا لغة فهو سارق شرعا، والشرع مقدم على اللغة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين والحكمة والمصلحة ظاهرة جدا، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته إليه إما بأجرة أو مجانا. يعني ابن القيم رحمه الله يقول أن العارية قد تصل إلى درجة الوجوب في بعض الأحيان إذا كان المستعير مضطرا إلى هذا الشيء، يعني شيء من الضروريات وليس من الكماليات ومضطر إلى استعارته فتجب إعارته إياه إما بأجرة وإما مجانا، ولا يمكن الغير كل وقت أن يشهد على العارية، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا، ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها، وهذا بخلاف جاحد الوديعة فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه. الفرق بين جاحد العارية وجاحد الوديعة، الوديعة أن صاحب المال هو الذي يعني جاء، يعني الآن مثلا زيد يمتلك مثلا عنده حلية ذهبية أو عنده مثلا أواني أو أجهزة كهربائية أو كذا، فجاء مثلا يريد السفر أو يريد كذا، فجاء إليك وقال لك إيه هذا المال وديعة عندك أو هذه الأجهزة أو هذه الأمتعة وديعة عندك، فهو زيد مثلا ذهب إلى عمرو، وزيد هو صاحب المال وهو الذي له المصلحة في أن يحفظه له عمرو فأودعه عنده، فالآن وزيد هو الذي اختار عمرا هذا وأتمنه، يعني ما ذهب إليه دون غيره إلا لأنه إيه يأتمنه وأودع هذه الأشياء عنده. لكن العارية بالعكس، إن مثلا هو عمرو هذا محتاج إلى جهاز كهربائي ولا محتاج إلى مثلا إلى الحلي ولا محتاج إلى كذا، فجاء إلى زيد مالكها وقال أعرني هذه الأشياء وسأستعملها وأردها إليه، فأعطاه إياها ثم جحدها. فقال جاحد الوديعة لا قطع عليه، يعني حتى عند الحنابلة الذين يقولون بقطع جاحد العاري. لماذا؟ يقول لأن صاحب المتاع فرط حيث ائتمن من ليس بأمين، فهنا التفريط من إيه؟ من المودع، هو الذي أودع ماله عند من لا أمانة له وأخطأ في ذلك. لكن المستعير يعني أنت إيه؟ قد لا تكون تأتمنه أو كذا، لكن أشفقت عليه وأردت مساعدته، وقد تكون لا تعرفه وجاء يطلب منك أن تعيره شيئا فأعطيته إياه ثم جحده، فهذه يقول فيها القطع. طيب، قال النباش نوع آخر من التعدي على المال بالظلم والعدوان وهو النبش. قال ومما يجري هذا المجرى من الخلاف، الخلاف في حكم النباش الذي يسرق أكفان الموتى ويحفر القبور ويسرق الأكفان بعد الدفن مباشرة، الأكفان لسه جديدة وكذا، أول ما ينصرف أهل الميت يحفر القبر ويسر الكفن عليه. قال فذهب الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده لأنه سارق حقيقة والقبر حرز. قالوا القبر يعتبر هو القبر وحرز الكفن، يعني الحرز هو ما جرت العادة بحفظ هذا النوع من المال فيه، هذا النوع من المال اللي هو الكفن جرت العادة بحفظه في القبر يدفن يحفظ له في الأرض يعني وقد لخف فيه المتوفى. قال وذهب أبو حنيفة ومحمد والأوزاعي، ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، والأوزاعي والثوري إلى أن عقوبته التعزير لأنه نباش وليس سارقا فلا يأخذ حكم السارق، ولأنه أخذ مالا غير مملوك لأحد لأن الميت لا يملك، ولأنه أخذ من غير حرز. هذا توجيه الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وكما مر بنا يعني أبو حنيفة دائما يعني يضع شروطا صعبة لإقامة الحد، بحيث يعني لا يقام الحد إلا في أضيق الحدود، يعني كما فعل الإمام أبو حنيفة رحمه الله في موضوع الحرابة، يعني يسعى إلى ألا يقام الحد إلا في أضيق الحدود. يعني هنا أيضا في نفس القبر فقال هذا ليس بسرقة ولكن تكون عقوبته تعزيرية. قال الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة. قال تبين من التعريف السابق أنه لا بد من اعتبار صفات معينة في السارق والشيء المسروق والموضع المسروق منه حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد، وفيما يلي بيان كل. يعني عندنا هي شروط لابد من توفرها في السارق، وشروط لابد من توفرها في الشيء المسروق، وشروط تتوفر في الموضع الذي سرق منه اللي هو موضوع الحرز وما يتعلق. قال الصفات التي يجب اعتبارها في السارق. قال أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق حتى يسمى سارقا ويستوجب حد السرقة فنذكرها فيما يلي. أولا التكليف بأن يكون السارق بالغا عاقلا، فلا حد على مجنون ولا صغير إذا سرق لأنهما غير مكلفين، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق. قال ولا يشترط فيه الإسلام، فإذا سرق الذمي أو المرتد فإنه يقطع، كما أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمي. تحت في الحاشية يقول أما المعاهد والمستأمن فإنهما لا يقطعان لو سرقا في أصح قولي الشافعية وعند أبي حنيفة، وقال مالك وأحمد يقطعان. عندنا هنا يعني غير المسلم أنواع، فمنها الذمي، والذمي هو المقيم في بلاد الإسلام، هو شخص غير مسلم يقيم في بلاد الإسلام ويدفع الجزية للمسلم، إلا إذا يعني هناك طبعا كلام في مسألة هل يجوز للحاكم أن يسقط الجزية عن أهل الذمة أو عن بعضهم أو يأخذ مقابلا عنها. هناك كلام للفقهاء في هذا على أساس أن عمر رضي الله عنه وضع الجزية عن النصارى تغلب أو وضع كذا. يعني فالذمة بصفة عامة هو ذلك الذي يقيم في بلاد المسلمين، يعني وهو كان يعني مواطن في الدولة الإسلامية. والمعاهد هو ذلك الكافر الذي بين بلده وبين المسلمين عهد، يعني كافر قد يكون غير مقيم في بلاد الإسلام ومقيم في بلده ولكن بلده معاهدة لدار الإسلام، بينه وبين المسلمين عهود أنهم لا يعتدون على المسلمين ولا يعتدي المسلمون عليهم، كما كان صلح الحديبية بين النبي عليه الصلاة والسلام ومشركي قريش. فمشركي قريش في مكة في ذلك الوقت هم معاهدون بالنسبة للمسلمين. والمستأمن هو ذلك الكافر الذي هو في الأصل حربي، يعني بلده هو لا يقيم في الأساس في بلد الإسلام، يقيم في بلد الكفر، وبلده بينه وبين المسلمين حرب وليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان. ولكن هو هذا الشخص دخل بلد الإسلام بأمان من المسلمين، إما لتجارة أو لسفارة، مثلا مبعوث من قبل مثلا يعني حاكم بلدته، أو أنه تاجر أو طالب أو كذا، يعني زي يشبه موضوع التأشيرات مثلا التي تمنح يعني للزوار الذين يأتون مثلا إلى بلد الإسلام من بلاد أخرى، حتى لو كانت بلدهم محاربة وليس بينه وبين المسلمين عهود ولا كذا، لكن هذا الشخص هو مستأمن لأنه دخل دار المسلمين بأمان، هو الآن دخل بلاد الإسلام ليس مواطنا مقيما فيها بصفة دائمة ولكنه زائر لها، والمسلمون أذن له في دخوله. فهذا المستأمن يعني. وفي عندنا طبعا المحارب اللي هو يعني بلده بينه وبين المسلمين حرب ودخل دار الإسلام بغير أمان، يعني ما أذن له المسلمون بدخولها، إما هو مقيم في بلده أو دخل بلد الإسلام بغير أمان، هذا المحارب. وهنا ذكر المرتد، المرتد هو من كان في الأصل يعني مسلما ثم كفر وذلك. وهنا فرق يعني بين السارق، فقال الذمي والمرتد يقطع، وأما المعاهد والمستأمن فإنهما لا يقطعان عند الشافعية والحنفية، ويقطعان إذا سرق عند مالك واحد. طيب هذا فيما يتعلق بالتكليف، بالتكليف والإسلام والبلوغ والعقل، وطبعا الإسلام فيه التفصيل الذي ذكر. الشرط الثاني الاختيار، قال بأن يكون السارق مختارا في سرقته، فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقا، لأن الإكراه يسلبه الاختيار، وسلب الاختيار يسقط التكليف. من أكره على السرقة فلا يعد سارقا، والإكراه اللي هو إيه؟ تهديد من بقتل أو حبس أو ضرب من قادر على إنفاذ هذا الإيه؟ التهديد. فلو شخص يعني قال لآخر يعني إن لم تسرق هذا المتاع يعني قتلتك أو سجنتك أو ضربتك، وهو قادر الذي هدد بهذا يعني له سلطان أو له قوة يعني سلاح يستطيع بها أن يملي تهديده هذا أو كذا. وقد يدخل أيضا في يعني مما يدخل أيضا في الإكراه مسألة الاضطرار، يعني الاضطرار إلى السرقة للمجاعة ونحوه، يعني وسيأتي الكلام على موضوع المجاعة لاحقا إن شاء الله. ثالثا ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة، فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع، ولهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبي. طبعا الحديث الشريف يعني كما يذكر الفقهاء أنه ليس على إطلاقه يعني، وإنما إيه يعني لا يحل للأب يعني أن يأخذ كل مال ابنه هكذا بإطلاق يعني بدون قيد أو شرط أو كذا، وإنما يعني قالوا بشرط أن يكون هذا الأب يعني محتاجا إليه ويكون يعني فاضلا عن حاجة الابن، يعني إذا كان الابن يعني عنده مال فاضل عن حاجته وأبوه محتاج إلى هذا المال، فهنا يجب على الابن أن يسد حاجة أبيه بما فضل عن حاجته أو كذا. لكن القصد أنه حتى لو أن الأب يعني أخذ مالا لابنه، ابنه محتاج إليه، أو الأب أخذ مالا لابنه والأب ليس بحاجة إلى هذا المال أو كذا، يعني فتظل هناك شبهة تسقط عنه الحد. كذلك الأم ينطبق عليها ما ينطبق على الأب. لكن إذا كان الأب مخطئا بأخذ هذا المال فإنه يعزل، إذا كان شرعا ليس له حق فيه، الأب ليس محتاجا إلى المال أو أخذ مالا يعني ابنه بحاجة إليه، يعني يمكن إيه أن إذا رأى الحاكم يعني تعزيره أو إذا رأى هذا الشيء يرجع إلى الحاكم، لكنها شبهة تسقط الحد عن الأب. قال وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهما أو مال أحدهما، لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمه عادة، لأن الابن أيضا قد يكون له حق في أن ينفق عليه من جهة أبيه، أو لأنه يعني جرت عادة كثير من الآباء يعني السماح للأبناء بالأخذ من المال أو كذا، فهذه شبهة تسقط الحد عن الابن. قال والجد لا يقطع لأنه أب سواء أكان من قبل الأب أو الأم، ولا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل، أعني الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء. قال وأما ذوي الأرحام، بقية الأقارب يعني، فقد قال أبو حنيفة والثوري لا قطع على أحد من ذوي الرحم المحرم. هنا ذوي الرحم يعني ليس بالمصطلح اللي هو عند علماء الفرائض يعني، وإنما ذو الرحم بمعنى الأقارب بصفة عامة، من كان محرما من الأقارب. قال مثل العمة والخالة والأخت والعم والخال والأخي، لأن القطع يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل، ولأن لهم الحق في دخول المنزل، وهو إذن من صاحبه يختل الحرص به. وتحت في الحاشية قال فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا سرق، لأنه إيه لم يهتك حرزا، لأنه لم يهتك حرزا، فهتك الحرز دخول المنزل بلا إذن يعني، لكن هذا قد يعني أذن له في الدخول إما بإذن صاحب البيت كالضيف أو بإذن الشرع يعني يعني في هؤلاء الأقارب يعني والمحال. قال وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم يقطع من سرق هؤلاء ولا من هؤلاء؟ من هؤلاء نصف عندي نقص منها، من سرق من هؤلاء لانتفاء الشبهة في المال، فيقول يعني صحيح قد يكون لهم يعني شبهة أو عذر في دخول المنزل أو كذا، لكن ليس لهم شبهة في أخذ يعني في المال بلا حق. قال ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الآخر لشبهة الاختلاط وشبهة المال، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرص كاملا ويوجب الشبهة في المال، لأنه جرت العادة بأن الزوجين يعني يخلط أحدهما ماله بمال الآخر أو قد لا يكون بينهما تحرز يعني في استقلال كل منهما بمالها وكذا، فإذا أخذ أحدهما مال الآخر لا يكون ذلك سرقة. قال وإذا لم يكن الحرز كاملا وكانت الشبهة في المال يسقط القطع، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما في أحد قوليه وإحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه، وقال مالك والثوري رضي الله عنهما ورواية عن أحمد رضي الله عنه أحد قولي الشافعي رضي الله عنه. هنا يلاحظ يعني التردي عن الأئمة الأربعة يعني والفقهاء المجتهدين رحمهم الله تعالى، التردي عن غير الصحابة جائز يعني، ويكون من باب الدعاء يعني، يكون من باب الدعاء يعني كأنك تدعو الله تعالى أن يرضى عنه، ليس من باب الإخبار كما هو في حق الصحابة دي رضي الله عنهم، لكن يقول العلماء أن الأحسن ألا يكون التردي شعارا لغير الصحابة رضي الله عنهم، بحيث كلما ذكر اسمه يتردى عنه، ولكن إذا كان في بعض الأحيان يفعل أحيانا ويترك أحيانا يعني، أحيانا يكتفى بالترحم وأحيانا حتى يعني يكون هناك مزية للصحابة وخصوصية لهم رضي الله عنهم. كذلك الصلاة على غير الأنبياء إذا كان يعني في بعض الأحيان على سبيل الدعاء لهم، يعني أن يقول صلى الله على فلان، يعني تدعو له أن يثني الله عليه ويذكره، والله تعالى يذكر عبده الذي يذكره. وكذلك الصلاة من الله على عبده تفسر أيضا بالرحمة وكذا. فإذا قلت صلى الله على فلان وهو من غير الأنبياء فهذا جائز، لكن لا يكون شعارا لاسمه كلما ذكر، يعني لكن في بعض المرات. فهؤلاء الأئمة يعني رحمهم الله قالوا إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فإنه يقطع من سرق من مال صاحبه لوجود الحرز من جهة والاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى. هؤلاء الأئمة قالوا يعني سواء في الزوجين وفي الأقارب، إذا كان كل منهما مستقلا ببيت وفيه ماله، لأنه قد يحصل يعني أن يكون الزوجان وكل منهما له بيت مستقل وضع فيه ماله، فهنا إذا أخذ من مال الآخر يكون أخذه من حرز فيحدث. قال ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده بنفسه. قال اشترط في الحاشية، يقول اشترط هذا الشرط مالك وأما الشافعي فمرة اشترطه ومرة لم يشترط. قال فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بغلام فقال له اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأة. فقال عمر رضي الله عنه لا قطع عليه وهو خادمكم أخذ متاعه. قال عمر هو خادمكم أخذ متاعكم لا قطع عليه. وهذا مذهب عمر بن مسعود رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة. كل هذا يتعلق بشرط ألا يكون في الشيء المسروق شبهة. في هذه الحالات كلها يعني هذه كلها شبهات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ادرأوا الحدود في الشبهات. قال ولا يقطع من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، لما روي أن عاملا لعمر رضي الله عنه كتب إليه يسأله عن من سرق من بيت المال فقال لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق. يعني هذا ليس تسويغا له أن يأخذ بغير إذن وكذا، وإنما الغرض أنها شبهة تسقط عنه حد السرقة، أن بيت المال هذا المال هو حق لعموم المسلمين، لكن طبعا هو افتئات على الحاكم أنه يعني أخذ لنفسه. الحاكم هو الذي له الحق في أن ينظر المصلحة ويحدد المستحق وكذا، لكن هذه شبهة تدرأ عنه الحد. وروى الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال فبلغ عليا فقال رضي الله عنه إن له فيه سهما ولم يقطعه. يعني هو مسلم وبيت المال هذا هذه الأموال هي حق للمسلمين، هو واحد من المسلمين وهو يعتبر يعني شريكا في ملكية هذا المال، يعني كأن هذا المال الذي في بيت المال هو ملك مشترك لعموم المسلمين وهو واحد من من يشترك في ملكية. قال فقول عمر وقول علي رضي الله عنهما فيهما بيان أو بيان سبب عدم القطع على من سرق من بيت المال بأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد. قال ابن قدامة رحمه الله كما لو سرق من مال له شركة فيه. من سرق من مال له شركة فيه، يعني مجموعة شركاء في ملكية مال بعدين واحد منهم سرق من هذا المال، فهذا افتئات على حق شركائه وكذا، لكن شبهة تدرأ عنه الحد. ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق. تحت في الحاشية يقول فإذا لم يكن فيها حق له فيها حق فإنه يقطع لاتفاق العلماء. يعني واحد من ضمن المجاهدين والمجاهدون غنموا أموالا، فهو واحد من ضمن المجاهدين والمجاهدون لهم حق في هذه الغنيمة الأربعة الأخماس ما تقسم عليهم، كونه أخذ منها شيئا فهذا يعني ظلم وعدوان على حق الشركاء فيها وكذا، لكن له فيها حق فيسقط عنه الحد. قال أو لولده أو لسيده، يعني من أخذ أيضا من مال له فيه شركة أو غنيمة له فيها حق سواء له أو لولده أو لسيده، وهذا مذهب جمهور العلماء. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا، يعني هي الغنيمة تخمس فيخرج خمسها وتفرق الدخل، والعبيد والإماء يعني هم في الشريعة مال من ضمن الأموال التي تخمس، فهو هذا العبد كان من ضمن الرقيق اللي هم أخرجوا لما أخرج الخمس، العبيد يباعون ويقومون بالثمن وكذا، فهو كان السارق نفسه هو من ضمن الخمس وسرق أموالا هي من الخمس، فهو الرقيق هو نفسه جزء من الخمس وسرق من مال من ضمن هذا الخمس. فهنا في الحديث يعني قال مال الله سرق بعضه بعضا، فأنا لله الخمس. هل يزيد قيمته شيء؟ قيمة العبد إذا سرق، يعني العكس السرقة هذه عيب، يعني العيوب تنقص. لا لما يباع يباع مع المسروق. العبد إذا له مال يعني إذا أذن له في تملك مال، فإذا بيع العبد وماله فلا شك يعني أن هذا يعني تكون قيمته في البيع أعلى من قيمة العبد بلا مال، وهذه من المواضع اللي هي يعني هناك قاعدة فقهية تقول إيه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل أو في المتبوع، يعني يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصالة، أو يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. فبيع المال بمال يدخل فيه أحكام الربا، يعني لابد من التماثل والتقابض وكذا إلى آخره، لكن بيع عبد له مال بمال فهذا جائز، لأن المال هنا على سبيل التبع للعبد، يعني أنت الآن لا تشتري مالا بمال وإنما تشتري عبدا بماله، العبد وما معه من المال فتشتريه بماله، فهنا هذا جائز، هذا جائز. كذلك نفس الشيء في شراء يعني متجر بما فيه من الأموال مثلا، فالمال هنا على سبيل التبع يعني ليس على سبيل الاستقلال، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل أو في المتبوع، لها تعبيرات يعني عن هذه القاعدة يعني. فالقصد أنه يجوز بيع العبد بماله ويقدر بماله، فلا شك أن بيع العبد إذا يعني كان معه مال فتكون قيمته أعلى مما لو كان بدون هذا المال. هذا طبعا الكلام هنا عن العبد الذي سرق مالا من الخمس، يعني إذا أذن له فيه فأصبح مالكا له، وهنا يجوز أن يباع معه. نعم. إلا المال المسروق يعاد. نعم. طبعا إذا لم يؤذن له في هذا المال يرد إلى، يعني هو طبعا الكلام هنا عن إسقاط الحد عنه وإسقاط العقوبة عنه، ليس الكلام عن مسألة رد المال إلى أصحابه، لكن الكلام هنا عن إسقاط الحد عنه. كان هذا استطراد يعني في جواب عن السؤال الأخير عن الكريم، يسأل عما إذا بيع عبد له مال، لكن الكلام هنا عن إسقاط الحد عن العبد الذي سرق مالا من الخمس، وهو العبد نفسه هو من الخمس. قال ولا يقطع من سرق من المدين المماطل في السداد أو الجاحد للدين، لأن ذلك استرداد لدين، إلا إذا كان المدين مقرا بالدين وقادرا على السداد، فإن الدائن يقطع إذا سرق من المدين لأنه لا شبهة له في سرقته. يقول هنا يعني مما يسقط به الحد من الدائن إذا سرق مالا من المدين الذي هو مماطل في السداد أو جاحد للدين، فسرق منه مالا بنية استرداد حقه بقدر يعني حقه عنده. قال: ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير، لأن يد المستعير يد أمانة وليست يد ملك. ومن غصب مالا، يعني يقول أن شخص مستعير لمال وسرق هذا الشيء الذي هو مستعير له، فيقول هذا المال لم يؤخذ من مالكه. قال: ومن غصب مالا وسرقه وأحرزه فسرقه منه سارق. هنا سارق سرق من السارق، يعني حرامي سرق الحرام. نعم، فيقول الأول السارق الأول سرق المال وأحرزه وضعه في الحرز، يعني وضعه فيما إيه؟ جرت العادة بحفظ هذا النوع من المال فيه، فجاء سارق آخر وعارف أن الأول لص وسرق من السارق. فقال الشافعي وأحمد: لا يقطع، لأنه حرز لم يرضه مالكه. الحرز هذا ليس الذي حرز هذا المال في الحرز ليس مالك المال، وإنما حرزه سارق المال، فهذا الحرز يعني ليس هو الحرز الذي رضيه مالك المال. والحرز الذي رضيه مالك المال هذا نقب، يعني مثلا وضعه في خزانة وفي بيت بقفل وجدار وكذا، فجاء السارق وأخرجه من الحرز الذي اقتضاه المالك، وراح هو وضعه في بيت آخر أو في مكان آخر وحرزه فيه، فهنا الحرز الثاني هذا لم يرتضه المالك. فأحمد والشافعي رحمهم الله قال: لا يقطع، لأنه حرز لم يرضه مالكه. وقال مالك: يقطع، لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله. مالك يقول اللص إذا سرق من لص آخر مالا قد حرزه اللص الأول فيقطع. قال: وإذا وقعت أزمة للناس وسرق أحد الأفراد طعاما، فإن كان الطعام موجودا قطع لأنه غير محتاج إلى سرقته، وإن كان معدوما لم يقطع لأن له الحق في أخذه لحاجته إليه. يعني هنا يفرق بين إذا كان هناك أزمة يعني مجاعة وضيق بالناس، وشخص سرق طعاما لا ليأكله ولكن إيه ليدخره عنده، سرق طعاما وخبأه إيه عنده، ما سرق يعني من أجل أنه جائع ومضطر إليه ليسد جوعه في الوقت الراهق، وإنما سرق طعاما وأخذه إيه وحرزه وحفظه عنده لم يأكله. فقال هنا يقطع لأنه ليس محتاجا إليه، مش سرق لأنه مضطر ويخشى على نفسه الهلاك من الجوع، سرق ليأكل، لا هو شبعان مش محتاج يأكل الآن، السرق عشان لما يجوع يبقى يأكل، فهذا يقطع. وأما إذا سرقه وأكله يعني حيث الطعام كان معدوما لأنه استهلك لم يقطع لأن له الحق في أخذه لحاجته إليه. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا قطع في عام المجاعة. وروى مالك في الموطأ أن رقيقا لحاطب، حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الكريم رضي الله عنه كان له رقيق يعني عبيد مملوكين له، سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، يعني نحروها يعني، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مزينة اسم قبيلة، فأمر عمر رضي الله عنه كسير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم؟ ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال المزني: كنت والله أمنعها من 400 درهم، يعني عرض علي شراؤها 400 درهم ورفضت إيه بيعها، يعني سيمت 400 درهم وعرض علي فيها 400. فقال عمر رضي الله عنه: أعطه 800 درهم، يعني أمر حاطبا يعني عمر رضي الله عنه أمر قسير أن يقيم الحد على هؤلاء الرقيق لأنهم سرقوا الناقة ونحروها وأكلوها. ثم التفت إلى حاطب وقال لحاطب أراك تجيعه، يعني ما سرقوا ناقة ونحروها ليأكلوها إلا لأنك إيه تجيعه، لا أغرمنك إيه ضعف ثمن الناقة. الناقة قال كم ثمنها؟ قال 400. قال له أعطيه ثمنها. غرم حاطبا لأنه إيه قال أنت تجيع الرقيق. قال ويروي ابن وهب، الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله من تلاميذ الإمام مالك من الحفاظ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن أمر قسير بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقوا أرسل وراءه من يأتيه بهم فجاء بهم، فقال لعبد الرحمن بن حاطب أما لولا أني أو أما أني لولا أني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعتهم، ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعهم. فهنا رواية ابن وهب رحمه الله، ابن وهب له كتاب اسمه الجامع لابن وهب وكذا، ويروي عن مالك موطأه، وله أيضا هو روايته عن الشيوخ الأقارب في جامعه وكذا. ابن وهب في روايته يعني رواية مالك فيها ليس فيها يعني أن عمر تركهم، يعني فيها فقط إيه أن عمر أمر قسير أن يقطع أيديهم، لكن رواية ابن وهب فيها زيادة أنه بعد أن أمره بقطع أيديهم أرسل وراءه من يدركه قبل أن يقطعهم وقال له يعني أعفو عنهم، واعتبرهم معذورين يعني في هذه السرقة لأنه أجاعه وأسقط عنهم الحد وغرم إيه صاحب الرقيق، غرمه ضعف ثمن الناقة. اللي فات كان الرقيق لحاطب وهنا لعبد الرحمن بن حاطب. فهذه كانت الشروط التي لا بد من توافرها في السارق حتى يقام عليه حد. بعد ذلك هناك شروط في المال المسروق لا يتسع لها الوقت يعني، فنتوقف هنا إن شاء الله ونخليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.